חנן לא נמצא. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنأخذ اليوم إن شاء الله بقية النقاط التي نرى أنها ضرورية وتناسب أكثر الإخوان من هذا القسم أو من هذا الفن الذي جعله المصنف في مقدمة كتابه، ثم ما بقي من الوقت إن شاء الله نأخذه في الفن الثاني الذي هو ألصق بأصول الفقه من هذا الفن. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، من فائدة يا شيخ؟ احنا قرأنا الفائدة هو ان تقنوا الى الكل، يعني عرفنا الكل وانه الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة في معناه او من تعدده، لا يمنع تصوره من تعدده. عرفنا ان الكل بهذا المعنى، يعني الذي اذا تصورناه لا يمنع من تعدده، قد يكون في الخارج وفي الواقع متعددا كلفظ الإنسان مثلا، هو في الخارج متعدد، وقد يكون في الخارج غير متعدد كلفظ الشمس مثلا والقمر، بل قد يكون غير موجود في الخارج أصلا كبحر من زئبق وجبل من ذهب. وبعد هذا انتقل المصنف إلى بيان يعني بعض أنواع الكلي، فقال من أنواع الكلي العلم، من أنواع الكل، من أنواع الجزء، انتقل إلى ذكر أنواع الجزء، قال من أنواعه العلم، ثم ذكر الخلاف في فائدة ذكرها، هل المضمر كلي أو جزئي، هل المضمر كلي أو جزئي، وقال أن شهاب الدين القرافي قال هو كلي من حيث وضعه، يعني العرب وضعوا له أنا مثلا وأنت ليتكلم به كل إنسان عن نفسه أو عن نفسه ومن معه في مثل لفظ أنا، ولا يخص فئة من الناس، لكن إذا تكلم به فهو جزئي لأنه يقع عليه، يقع عليه هو دون غيره. ثم قالوا أما الكل فهو المجموع بجملته. قال رحمه الله تعالى، وأما الكل فهو المجموع بجملته كأسماء الأعداد، يعني المجموع بجملته، يعني عبر عنه القرافي بقوله المجموع من حيث هو مجموع، يعني ليس منظورا إلى فرد من أفراده، وإنما منظور فيه إلى المجموع بهيئته الاجتماعية كلها، ويتبق بالمثال الذي سيذكره إن شاء الله في الفرق فيما مثله هنا بأسماء الأعداد، يعني لفظ عشرة إذا أطلق بغير ملحوظ فيه لفظ خمسة، مع أن الخمسة جزء من العشرة، يعني العشرة هو عبارة عن خمسة وخمسة أو عن اثنين في خمسة، لكن إذا قال عشرة لفظ العشرة منظور فيه إلى المجموع من حيث هو مجموع، فالبائع حينما يقول أبيعك هذه السلعة بعشرة هو لا يرضى بأقل منها، لا يرضى بأجزاء العشرة، وإنما مجموع العشرة. وحينما نقول مثلا العشرة يستطيعون حمل السيارة الصغيرة مثلا، ليس معنى هذا أن كل واحد من العشرة يستطيع حملها، بل هم مجتمعون يستطيعون حملها، هذا هو الكل. وسيأتي مزيد إيضاح عند التفريق بين الكل والكلية. فالكل الحكم فيه على المجموع، إذا حكمنا عليه نحكم على المجموع، لا نحكم على كل فرد من أفراده. تقول العشرة يحملون السيارة، لكن هل معنى هذا أن كل واحد من العشرة يستطيع أن يحمل السيارة؟ الجواب لا. لكن حينما تقول المسلمون يصلون صلاة الفجر، هل المقصود أن كل واحد منهم يصلي؟ بلى هذا، يعني المسلمون مأمورون بصلاة الفجر، معناه كل واحد منهم مأمور بأن يصلي، هذا كلية. أنت حينما تقول المسلمون يصلون صلاة الفجر، يعني كل واحد من المسلمين مأمور بأن يصلي صلاة الفجر، وليس معناه أنه يعني من صلى منهم يغني عن من لم يصلي. فالكل هنا أشبه بالفرض بما نسميه فرض الكفاية، الكل يتعاونون على الفعل، لكن الكلية أشبه بفروض الأعيان، كل واحد منهم لازم يفعل هذا الشيء. طيب، قال رحمه الله: والجزء هو ما تركب الكل منه كتركيب العشرة من اثنين في خمسة، يعني العشرة مركبة من اثنين واثنين واثنين خمس مرات، أو مركبة من خمسة وخمسة، فالاثنان جزء العشرة، كما تقول مثلا هذا العمود جزء المسجد، جزء من المسجد، هذا معنى الجزء. إذا أطلقت المسجد تعني كل جزئية من جزئياته، وإذا يعني مسجد جامعة يطلق المسجد على البناء كله، لكن العمود جزء من المسجد، المحراب جزء من المسجد. نعم. أما الكلية فهي ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحقيقة، كقوله تعالى: إنما الماليه أتان. هو عرف الكلي وعرف الجزء وعرف الكل وعرف الجزء، ثم هنا قال أراد أن يعرف الكلية، أراد أن يعرف الكلية. فالكلية اسم أو وصف لقضية فيها محكوم ومحكوم عليه، الكلية اسم للقضية التي فيها محكوم ومحكوم عليه. فما هي الكلية؟ قال: هي التي يكون الحكم فيها على كل فرد من أفراد الحقيقة، يكون الحكم فيها على كل فرد من أفراد الحقيقة، كقوله تعالى: كل من عليها فان، يعني كل من فوق هذه الأرض سوف يفنى. فالحكم هنا ينطبق على كل واحد من أفراد الحقيقة، يعني كل واحد ممن على الأرض. الحقيقة هي قول من عليها، من عليها هذا لفظ عام، ودلالة العام من قبيل الكلية، دلالة العام من قبيل الكلية، لأن الحكم في العام يصدق على كل أفراده. فأنت حينما تقول إنما المؤمنون إخوة، معناه كل مؤمن بعينه أخ لغيره من المؤمنين، وهنا قال كل من عليها فان، يعني جميع من على هذه الأرض فردا فردا سوف يفنون. فتستطيع أن تقول فلان ثاني وفلان ثاني وفلان ثاني وتعد الناس كلهم من آدم إلى يومه، لكن هذا من الصعوبة، هذا غير ممكن. فجاء العام ليغني عن هذا، العام دلالة كلية، فأتيت بلفظ من على الأرض، من عليها، كل من عليها فان. نعم. والجزئية ما تقتضي الحكم على بعض أفراد الحقيقة، كقولنا باب الحيوان الإنسان. نعم. الجزئية أيضا اسم للقضية التي يكون الحكم فيها على بعض لا على الكل، يعني ليس الحكم عاما وإنما هو خاص. هذه تسمى قضية جزئية. نعم. بيان قد يأثر الفرق بين الكل والكلية، وهو أن الحكم في كل على المجموع لا على كل فرد بانفراده. أفضل يأتي بالألف واللام، الحكم في الكل، يعني حينما نحكم على الكل نحن نحكم على المجموع لا على كل فرد بعينه. حينما نحكم على الكل نحكم على مجموعهم لا على كل فرد بعينه. نعم. ذلك كقولنا كل إنسان يشير الصخرة العظيمة. والحكم في نفس المثال هذا ذكره القرافي مع ما عليه من الملاحظة من كلمة يشير، لأنها يعني أقرب إلى ألفاظ العامية، إلا إذا غيرنا الضبط وقلنا يشير من شالت الناقة ذنبها إذا رفعته فيكون يشير بمعنى يرفع، فإذا قرأناها يشير تصبح سليمة، فلنقرأها كذلك، يعني ما نقرأها على ما تعاهدنا عليه. نحن نقول يشير أيضا بكسر الياء أحيانا، لكن تقرأ يشير الصخرة الكبيرة، والعادة أنها تأتي مقرونة بالباء، يقال شال بكذا يشيل به، يعني إذا رفعه وحركه. يعني أخذناها على ما هي، يعني كل رجل يحمل الصخرة الكبيرة، يعني الرجال يحملون الصخرة الكبيرة، المجموع الرجال يحملون الصخرة الكبيرة، وليس معنى كل واحد منهم يستطيع أن يحملها. فإذا قلت مثلا الرجال أو هؤلاء الرجال يحملون الصخرة الكبيرة، أنت لا تعني أن كل واحد منهم يستطيع أن يحملها. إذا قلت مثلا الجيش قادر على حماية البلد، أنت لا تعني بالجيش كل فرد من أفراده يستطيع أن يحمي البلد بمفرده، وإنما مجموعه هو الذي يستطيع أن. هذا حكم على الكل لا على الكلية. الحكم على الكلية يمكن توزيعه إلى جزئيات، كل فرد يحكم عليه بمثل هذا الحكم. هذا هو الفرق بين الحكم على الكل والحكم على الكلية، أو بين الحكم في الكل والحكم في الكلية. نعم. ذلك كقولنا كل إنسان يشير بالصخرة العظيمة، والحكم في الكلية على كل فرد بانفراده، حتى لا يبقى فرد كقولنا كل إنسان يشبعه الرغيف. نعم. كل إنسان يشبعه الرغيف، هذا إنسان واحد، معنى هذا كل فرد فرد، وليس مجموع الناس يشبعهم رغيف واحد. نعم. ومن هذا المنطلق يعني قيل ان دلالة العام على افراده من باب الكلية لا من باب الكل، لاننا لو جعلناها من باب الكل انما يثبت الحكم على الناس مجتمعين، اما على كل فرد فرد فلا يثبت عليه الحكم. لكن اذا قلنا الحكم العام من باب الكلية معناه أنه يصدق على كل فرد من أفراد العام ذلك الفرد. نعم. رحمه الله تعالى الباب السابع في نسبة بعض الحقيقة من باب، إذا نظرت إلى حقيقة ما أخرى وجدتها على أربعة أقسام، أولا أن تكون تسمى النسب الأربع، النسب الأربع بين الحقائق. نعم. الأول أن تكون إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، فالحيوان والإنسان يستدل بوجود الأخص على وجود الأعم، وينفي الأعم على وبنفي الأعم على نفي الأخص، وبنفي الأعم على نفي الأخص، ولا دليل في عدم الأخص، ولا في وجود الآن. نعم. هذا القسم الأول من أقسام من النسب الأربع بين الحقائق، يعني يعتني المناطق بالنسب بين الحقائق تقريبا للفهم يعني وتحصيلا له في الذهن وظنا لتفرقه. فيقول عندما تكون عندنا حقيقتان، حقيقتان ننظر هاتان الحقيقتان إما أن تكون إحداهما أعم من الأخرى مطلقا وتكون الأخرى أخص، يعني إحداهما عامة عموما مطلقا والأخرى أخص منها، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه، يعني هذه فيها عموم وفيها خصوص، وهذه فيها عموم وفيها خصوص، فتلتقي يعني في بعض الأشياء وتختلفان في بعض الأشياء. مثل لفظ مثلا الإنسان ولفظ الأبيض، الإنسان قد يكون أبيض وقد لا يكون أبيض، والأبيض قد يكون إنسانا وقد لا يكون إنسانا، يعني ليس بالضرورة. فنظرت إلى اللون قلت الأبيض أعم من كونه إنسان أو غير إنسان، وإن نظرت إلى لفظ الإنسان وجدت أن في الإنسان ما هو أبيض وما ليس بأبيض، فتقول الإنسان أعم من هذه الجهة، يعني من حيث أن الإنسان يشتمل على الأبيض وغير الأبيض أعم. لكن إذا نظرت إلى جانب أن الأبيض أيضا قد يكون إنسان وغير إنسان تقول هو أعم، فسموا هذا العموم والخصوص من وجه. الثالث التساوي بينهما، أن تكون هذه الحقيقة مساوية لهذه الحقيقة تماما، فتستطيع أن تضع هذه مكان تلك ولا يتغير الكلام، هاتان يسمى الحقيقتان متساويتان، متساوية كما تتساوى لفظ خمسة وخمسة ولفظ عشرة وعشرة متساويتان، لكن مع التغيير يعني انت تستطيع ان تقول العشرة تساوي خمسة ضرب اثنين، يعني هل هناك فرق بين ان تقول عشرة وبين ان تقول خمسة في اثنين وتضعها بين قوسين؟ ما في فرق، ولهذا اهل الرياضيات يستفيدون من هذا المنطق الرياضي كما يسمونه، يقول لك عشرة تساوي افتح قوس اثنين في خمسة يسكر القوس، العشرة تساوي اثنين في خمسة، ايضا قد يقول لك العشرة تساوي قوس اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين خمس مرات، فهذه تساوي هذه مع اختلاف في الالفاظ فقط، اما في الحقائق فهو متساوية. هذان يقال عنهما المتساويان، وهذا يحصل في الحد مع المحدود، إذا كان الحد سليما يكون مساويا للمحدود، ولهذا يقولون حقيقة الإنسان تساوي الحيوان الناطق أو تساوي الضاحك بالقوة، تساوي سواء عبرت عن الإنسان بلفظ الإنسان أو عبرت عن بلفظ الضاحك بالقوة، يعني الذي عنده استعداد الضحك والقدرة عليه في الأصل. والرابع القسم الرابع أن تكون الحقيقتان متباينتين ما بينهما نقاط التقاء، ما في نقاط تلتقي فيها ولا تساوي، مثل لفظ الفرس ولفظ الإنسان فما في نقاط تلتقي فيها، هاتان حقيقتان متباينتان. نعود إلى فائدة هذا التقسيم، ما الذي نستفيد من هذا التقسيم وأمثلته؟ سيتكلم المصنف عن فوائد هذا التقسيم. طيب قال أما النوع الأول، النوع الأول وهو أن يكون بين الحقيقتين عموم وخصوص مطلق، فهذا فائدته عظيمة، فائدته كبيرة. كيف؟ قال نستفيد من عدة فوائد، ممكن تعيد لنا قراءتها؟ يستدل يستدل بوجود الأخص على وجود الأعم. نعم، يعني يقول إذا وجد الأخص وجد الأعم. إذا وجد في بيت زيد فنستطيع أن نقول يوجد في البيت إنسان، نجزم بهذا لأن زيد إنسان. يلزم من وجود رجل أو زيد من الناس في البيت أن نقول يوجد فيه إنسان. إذا ثبت الأخص ثبت الأعم. إذا وجد الأخص وجد الأعم، لأن الأخص مشتمل على الأعم. فإذا قلنا زيد في الدار يلزم من هذا صحة قولنا في الدار إنسان. نعم، وبنفي بدل ينفي، وبنفي الأعم، وبنفي الأعم ولا نفي الأخص. إذا نفينا الأعم انتفى الأخص. إذا قلنا ليس في البيت إنسان، لا يمكن أن يكون فيه زيد ولا عمر ولا فلان ولا فلان، ولو كان فيه أحد لكذبت دعوانا الأولى. فإذا نستدل بنفي الأعم على نفي الأخص. طيب، قال العقل هل نستفيد من هذا؟ قال لا، لا نستطيع أن نقول أن عدم الأخص، لا دليل في عدم الأخص ولا في وجود الأعم. نعم، لا دليل في عدم الأخص ولا في وجود الأعم، يعني عدم الأخص بخصوصه، عدم الأخص بخصوصه، يعني عدم وجود زيد في البيت. هل نأخذ منه أنه لا يوجد في البيت إنسان؟ نعم، لا، يمكن يوجد غير زيد. فعدم الأخص لا دلالة فيه على عدم الأعم ولا على وجود طبعا. طيب، ووجود الأعم، وجود الأعم هل نستفيد من وجود الأعم عدم، من وجود الأعم وجود الأخص؟ قال ولا دليل في عدم الأخص ولا في وجود الأعم، يعني وجود الأعم لا يلزم من وجود الأخص. يعني انت اذا قلت في البيت انسان هل تفهم من وجود الاخص الذي هو زيد من الناس؟ لا، يمكن يكون موجود انسان لكن ليس بزيد. فعدم الاخص لا دليل فيه، ووجود الاعم لا دليل فيه. اذا الدلاله تكون في جانبين، وجود الاخص يدل على وجود الاعم، وعدم الاعم يدل على عدم الاخص، لكن عدم الأخص لا يدل على عدم الأعم، ووجود الأعم لا يدل على وجود الأخص. طيب، الثاني، الثاني أن يكون كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر، فالإنسان والأبيض لا دليل لأحدهما على الآخر أسفل. هذا الذي سموه العام، العموم والخصوص الوجهي، او العام والخاص من وجه، ان يكون كل واحد منهما اعم من وجه واخص من وجه اخر. قال مثل الانسان والابيض، فقد يوجد الانسان ولا يكون ابيض، وقد يوجد الابيض ولا يكون انسانا، فلهذا لا يدل احدهما على الاخر. وجود احدهما لا يدل على الاخر، وعدم احدهما لا يدل على عدم الاخر. نعم، الثالث أن يكونا متساويين كالإنسان والضاحك بالقوة، فيستدل بوجود كل واحد منهما على وجود الآخر. نعم، وبعدمه على عدمه. ما داما متساويين تماما، هذه الحقيقة تساوي هذه الحقيقة، فوجودها هي وجودها. فوجود إذا وجد الإنسان استطعنا أن نقول وجد الضاحك بالقوة، أو وجد الحيوان الناقة، لأنهما متساويان. وإذا عدم انعدمت. نعم، الرابع أن يكونا متباينين كالحيوان والجماد. المتباينان لا يدل أحدهما على الآخر إلا بطريق آخر سنعرفه بعد قليل، ولهذا جعله بعض عادهم. المتباينان من حيث التباين في الحقيقة لا يدل وجود أحدهما على وجود الآخر، ولا عدم على عدم ولا وجود، لكن قد يدل بطريق آخر حينما يكون بينهما تناقض أو بينهما تضارب، لأن المتباينين قد يكونان نقيضين، فنستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر وبعدمه على وجود الآخر، لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. وقد يكون المتباينان ضدين فنستدل بوجود أحدهما على امتناع الآخر، ولكن لا نستدل بعدم أحدهما على عدم الآخر. وهذا ما سيتكلم عنه المصنف المسألة التي بعد هذا. قال رحمه الله: المعلومات وإنما على ثلاثة أقسام: نقيضان وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا كوجود زيد، يعني أن يوجد واحد منهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، وإنما أحد إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. نعم. كوجود زيد وعدمه، وهكذا كل شيئين أو كل حقيقتين أو كل جملتين أو كل قضيتين متقابلتان تقابل السلب والنفي، يعني والسلب والإثبات، تقابل السلب والإثبات أو الوجود والنفي، وجود كذا نقيضه عدمه، يعني وجود الشيء يناقضه عدمه، فأي شيء لا يخلو إما أن يكون موجودا أو معدوما، لا يمكن أن يكون لا موجود ولا معدوم، ولا يمكن أن يكون موجودا ومعدوما في آن واحد. فمن حيث الوجود الشيء إما موجود أو معدوم، فالوجود والعدم نقيضان. إذا جعلناها في قضية قلنا مثلا هذا الكأس موجود، هذا الكأس غير موجود، هما نقيضان إما أن يكون موجودا أو غير موجود، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وإنما يوجد واحدا منهما. ولأجل هذا نأخذ من هذا فائدة أن النقيضين إذا وجدنا وتحققنا من وجود أحدهما جزمنا بانتفاء الآخر، وإذا تحققنا من انتفاء أحدهما جزمنا بوجود الآخر ولو لم نره، ولو لم نره. إذا كان لا يرتفعان فنقول إذا كان هذا الاحتمال مرتفعا فالاحتمال الثاني موجود حتما، لأن الاحتمالين لا يرتفعان. نعم. فيستدل بوجود أحدنا على عدم الآخر وبعدمه على وجوده. واضح الكلام. نعم. وردان هذا القسم الثاني، قال هي ثلاث أقسام، الأول النقيضان والثاني الضدان. نعم. وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما كالسواد والبياض، كالسواد والبياض، يعني هما يمكن اجتماعهما أي يمكن ارتفاعهما ولكن لا يمكن أن يجتمعان، يرتفعان عن المحل. قد يكون مثلا نقول هذا الكتاب ليس بأبيض ولا أسود، ارتفع عنه صفة لكنه أخضر في صفة أخرى، وهذا يكون حينما تتعدد الصفات. ومثله الأحكام الشرعية، يقول الأصوليون الأحكام الشرعية أضداد. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنها لا تجتمع في مكان واحد، وأما الارتفاع إذا أخذت كل حكمين منها، طبعا ليس المقصود الخمسة الأحكام كلها وإنما كل حكمين منها أفضل، إذا أخذت الوجوب والتحريم لا يمكن أن يكون الشيء واجبا ومحرما في آن واحد، فهما لا يجتمعان له، لكن قد يرتفعان فيكون الشيء مستحبا أو يكون مكروها أو يكون مباح. فهذا معنى قولهم الأحكام الشرعية أرداف، يعني كل حكم ضد بالنسبة لحكم الآخر لا يجتمع معه لكن قد يرتفع. فرض الدان نستفيد منهم، إذا عرفنا أن هذا ضد ذاك نستفيد من هذا أنهما لا يمكن أن يجتمعا ولكنهما قد يرتفعان. نعم. فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر، ولا دليل في عدم واحد منهما، لا دليل في عدم واحد منهما على عدم الآخر ولا على وجوده، يعني انعدام واحد منهما لا يدل على عدم الآخر ولا على وجوده. نعم. وخلافان، هذا الاسم الثالث، الخلافان. نعم. وهما اللذان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما كالإنسان والفرس، ولا دليل في وجود واحد منهما ولا في عدمه، يعني الخلافان يجتمعان ويرتفعان ولا دليل في وجود أحدهما على وجود الآخر ولا في انعدامه على عدم الآخر ولا على وجوده، لأنه يعني لا اتصال بينهما. نعم. قال رسول الله تعالى قانون في هذا الباب، وذلك بإدخال الكل على إحدى الحقيقتين والإخبار بالأخرى، فإن صدقت القضية من الجهتين فهما متساويان، كقولنا كل إنسان باحث وكل باحث إنسان، وإن كذبت من الجهتين فهما متباينان أو أهم من ذلك أو أهم من وجه أي أهم من وجه أخص من وجه، وإن صدقت من الجهة الواحدة فهما أهم مطلقا وأخص مطلقا، كقولك كل إنسان حيوان، والمضاف إلى كل هو الأخص والخبر هو الآن، وإن عكستها كذبت. كذبت، وإن عكستها كذبت، يعني القضية. طيب، هذا قانون هو يريد أن يقرب به للأذهان، ويقول عندنا طريقة يمكن نقرب لك حتى تعرف هل هاتان الحقيقتان من باب بينهما عموم وخصوص مطلق، أو بينهما عموم وخصوص من وجه، أو هما متباينتان، أو هما متساويتان. لا بد أن تعرف هذا القانون يقول. فقال القانون أنك تأتي بكلمة كل وتدخل على واحدة من الحقيقتين وتجعل الحقيقة الأخرى خبرا عنها، تأتي بكلمة كل وتدخل على واحدة من الحقيقتين، يعني من الكلمتين هنا، تدخل على واحدة من الكلمتين اللتين تظن أنت أنهما بينهما عموم وخصوص، أو بينهما عموم وخصوص مطلق أو وجهي، تدخل على واحدة منهما ثم تجعل الأخرى خبرا عنها، تصبح مكونة من مبتدأ وخبر، ثم تنظر هل تصدق القضية حينئذ أو لا، ثم تعكس ما جعلته خبرا تجعله مبتدأ، وما جعلته مبتدأ تجعله خبرا، وتنظر هل تصدق القضية أو لا تصدق، يعني تجعل الحقيقة الأخرى خبرا عن الحقيقة الأولى بعد أن تدخل على الحقيقة الأولى كلمتكم أو لفظكم. فإذا يقول والإخبار بالأخرى عنها، يعني لو جبت كلمة عنها هنا يكون أفضل، والإخبار بالأخرى عنها، فإن صدقت القضية من الجهتين، ما معنى قول من الجهتين؟ يعني سواء جعلت هذه مبتدأ وتلك خبر، أو هذه خبر وتلك مبتدأ، فهما متساويان. إذا قلت مثلا نحن مثلنا قبل قليل الحقيقتان متساويتان أو متساويتان، مثلناهما بماذا؟ كل انسان واحد. طيب و الان نريد ان نطبق القانون على هذا. من يطبق لي القانون؟ والله عشان نعطيكم هالكتب هذه. عرفتم القانون؟ تأتي بكلمة كل وتدخل على احدى الحقيقتين وتخبر بالحقيقة الاخرى عنها ثم تعكس ما جعلته خبرا تجعله مبتدا. اذا صحت واصبحت صادقة وصحيحة ومطابقة للواقع فهاتان الحقيقتان من باب متساوية. ناخذ من الاخر مرة نار عطل. من اللي ما جاء طول امس تفضل ارفع صوتك. طيب احسن ناخذ كلمة انسان عليها نقول كل انسان ضاحك بالقوة ثم نعكس هل صحيحة او غير صحيحة. صحيح كل ضاحك بالقوة انسان صحيحة. اذا هما حقيقة ثانية متساوية. ما اسمك؟ عبد الله. انت امس اخذت شيء ولا ما اخذت؟ طيب هذا في شرح الورقات في اصول الفقه لجلال الدين المحلي ما شاء الله. الحالة الثانية والصورة الثانية التي هي العام ان كان وان كذبت من الجهتين. الان عرفنا اذا صدقت من الجهتين فهما متساويتان. ان كذبت من الجهتين فهما متباينان او احدهما اعم والاخر اخف من وجه. احدهما اعم من وجه واخف من وجه يعني بينهما عموم وخصوص وجهي. اذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي او كانتا متباينتين فتكذب من الجهتين. طيب اعطونا مثال. من يأتينا بالمثال ويطبق؟ من يأتينا بالمثال ويطبق؟ نعم المتباينتان. لاحظنا المتباينتان اولا مثال حقيقتين متباينتان. اشحل المتباينتان كل انسان فرس لا يصلح ولا يصلح ايضا كل فرس انسان. طيب هذا عرفنا انها متباينتان هذه سهلة نعطيك الجائزة على بعدها. طيب اذا كان احدهما اعم من وجه واخف من وجه الانسان والحيوان بينهما عموم وخصوص من وجه. ما مثال العموم والخصوص الوجهي؟ لا هو يعرف ان شاء الله هي ذكرناها قبل قليل. بينهما عموم وخصوص من وجه ذكرنا مثالا. نعم هل تصدق الان القبيلة؟ يكون كاذبة وكل ابيض انسان. اذا الكتاب لك عنه لان الاولى وانت لك مرة اخرى. مسموح محمد. طيب هذا عرفنا الان انه اذا كانت القضية كاذبة سواء قدمنا او اخرنا فهما اما متباينتان او بينهما عموم وخصوص من وجه. طيب ان كانت الحالة الثالثة الذي بينهما عموم وخصوص مطلق ماذا قال فيها؟ قال وان صدقت من الجهة الواحدة فهما اعم مطلقا واخص مطلقا يعني بينهما عموم وخصوص مطلق. إذا كانت تصدق من جهة وتكذب من جهة ما نريد أحد يقرأ من الكتاب. الكتاب موجود فيها. ما مثاله؟ نعم كل إنسان حيوان. طيب طيب الآن كيف تطبق عليها القاعدة؟ كيف تعرف أنها هل صدقت القضية من الجهتين أو كذبت؟ ما هي الجهة الأولى؟ كل حيوان انسان هذه صادقة. كل انسان حيوان هذه صادقة. طيب تستطيع ان تكتشف لنا القاعدة ما الذي يصدق؟ متى تكون صادقة؟ اذا قدمنا الاخص وجعلنا الاعم خبرا عنه او اذا قدمنا الاعم وجعلنا الاخص خبر إذا قدمنا له، إذا قدمنا الأخص وجعلناه مبتدا وأخبرنا عنه بالأعم تكون صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. وإذا عكسنا تكون كاذبة. طيب ما اسمك؟ فارس. هذا صحيح. لماذا؟ لأن دائما الخبر إما أن يكون صروها قاعدة، يعني الخبر لا يكون أخص من المبتدا، الخبر لا يمكن أن يكون أخص من المبتدا، لابد أن يكون مساوي المبتدا أو أعم. هذه قاعدة ضعها في ذهنك، الخبر لا يكون أخص من المبتدا وإنما يكون مساويا له أو أعم. فأنت يجوز أن تقول الإنسان حيوان، فكلمة حيوان أعم، لكن ما يجوز أن تقول الحيوان إنسان. نعم بلى بلى، لكن الخبر نحوي أيضا، يعني حتى عند النحاة ما يجوز في لغة العرب إلا بالإضافة طبعا. النحاة يقولون الإمامان البخاري ومسلم، فإذا أرادوا أن يعرف يقول إماما مبتدا البخاري خبر والواو حرف عطف مسلم معطوف على الخبر. فلا تكن يعني هذا ما ينقض القاعدة، لأنه أخبر عنهما بما يساويهما، تأخذ البخاري ومسلم يكون خبرا عن الإمامين. نعم. قال رحمه الله هنا كلمة والمضاف إلى كل هو الأخف، يعني في هذه الصورة تجعل المبتدا الذي تضيف إليه كل هو الأخف ليس الأعم، لأنك لو قدمت الأعم لكذبت القضية، والخبر هو الأعم، وإن عكستها كذبت القضية. نعم. قال رحمه الله تعالى الباب الثامن في أنواع الحجج العقلية، وهي ثلاثة أنواع. يعني كان لو أن المصنف أعفانا من بعض الإضافات الكثيرة، وحينما قسم الأدلة والحجج هناك قال هي حجج عقلية وحجج نقلية ومركبة منهما، وقال الحجج العقلية هي القياس والاستقراء والتمثيل، كان أفضل وأكثر فائدة، لأن هذه كلها حجج وأدلة عند المناطق وعند الفقهاء، يعني كلهم يستدلون بالقياس وبالاستقراء والتمثيل، قد يختلفون في تفسير القياس، فعند الفقهاء القياس الذي يستدلون به هو القياس الشرعي، وعند المناطق هو القياس المنطقي، لكن الفقهاء أيضا يستدلون بالقياس المنطقي ويعرفونه، وكثيرا ما يحولون القياس الشرعي إلى قياس منطقي، يعني يستطيعون تحويله إلى قياس منطقي، ولكنه فيه تطويل فقط، تركوه ما فيه من التطويل. نعم. قال رحمه الله هي ثلاثة أنواع، قياس واستقرار وتمثيل. فأما القياس فهي عبارة عن كلام مؤلف من مقدمتين فأكثر يتولد منهما نتيجة. هذا تعريف القياس عند المناطق، هو كلام مؤلف من مقدمتين فأكثر يتولد عنهما نتيجة. وقد نغير بدل مقدمتين نقول من قضيتين يتولد عنهما حكم أو قضية أخرى. وهنا نقطة يعني نشير إليها إشارة، المصنف قال من مقدمتين فأكثر، كثير من المناطق ينكرون أن يزيد القياس المنطقي على مقدمتين ونتيجة، يقول لا يمكن أن يزيد على مقدمتين، وإنما يعني لو فرض أنه وجس وظننت أنه زائد على مقدمتين فاعلم أنها أقيسة متعددة ليست قياسا واحدا، فالأول قياس ثم نتيجته جعلت مقدمة في قياس آخر وتتابعت المقدمات وتظن أنت أنه قياس مركب من عدد من المقدمات. أما الذين يميلون إلى الأسلوب البسيط والتقريبي وأسلوب الفقهاء يقولون ما معنى من أن تتعدد المقدمات، وتعدد المقدمات وقلتها هو بناء على بعد المطلوب وقربه. كلما كان المطلوب بعيدا احتاج الى مقدمات كثيرة، وكلما كان ظاهرا واضحا احتاج الى مقدمات قليلة. وهكذا في الاستدلال مثلا بالنصوص، حينما يستدلون بالنصوص الشرعية يبينون وجه الاستدلال. بعض الأدلة لا تحتاج منك إلى مزيد عناء، واضح فيها، تقول هذا أمر والأمر للوجوب فيكون واجبا، مقدمتان ونتيجة. وبعضها تحتاج إلى مقدمات كثيرة، يعني تحتاج منك إلى مقدمات كثيرة حتى تصل إلى المطلوب. يعني شيء مثلا كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقول هذا الأمر كرهه الرسول، وما دام كرهه الرسول لابد أن يكون فيه نهي، وإذا كان فيه نهي من الشرط فالنهي للتحريم، وإذا كان نهي للتحريم فيكون محرما، إذن هذا الشيء محرم، فتحتاج إلى سلسلة من المقدمات للتقرير أحيانا. نعم. وهي المطلوب إثباتها أو نفيها، يعني النتيجة، تعرف النتيجة هي المطلوب إثباتها أو نفيها. وهذا القياس في اصطلاح أهل المنطق، وأما القياس في اصطلاح الفقهاء فنذكره في الموضع. ثم إن هذا القياس المنطقي إن كانت مقدماته قطعية ركبت كما يجب بشروطها سمي برهانا، وكانت النتيجة علما يقينيا. إن كانت مقدماته أو واحدة منها غير قطعية أو دخله خلل في التركيب أو نقص من شروطها لم يفد اليقين وقد يفيد الظن أو نادينه. هذا طبعا أعطاك حكم إجمالي على القياس المنطقي، وهو مفيد جدا، يعني لتعرف أن القياس المنطقي يكون قطعيا إذا كانت مقدماته قطعية الثبوت. كل مقدمة من المقدمات تستطيع أن تقيم الدلالة عليها وقطعية الثبوت، فيكون هذه النتيجة قطعية. أما إذا كانت المقدمات أو واحدة من المقدمات ليست قطعية بل ظنية، فإن القياس سيكون ظنيا. ولهذا يقولون النتيجة تتبع أخس المقدمتين. بعضهم يحرفها في بعض الكتب أحسن المقدمتين، ليس صحيحا، هي أخس المقدمتين. يعني إذا كانت المقدمتان إحداهما قطعية والأخرى ظنية فالنتيجة النهائية أنها تكون ظنية. إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة يعني مثبتة والأخرى منفية، المنفي أقل من المثبت، فإنها تكون النتيجة منفية. هذا معنى قولهم النتيجة في القياس تتبع أخص المقدمة. كذلك إذا كانت المقدمتين كلية والأخرى جزئية تكون النتيجة جزئية. فهو أعطاك يعني عن حكم القياس المنطقي وحكم العمل به. قال القياس المنطقي أحيانا يكون قطعيا وأحيانا يكون ظنيا، وأحيانا ربما لا يصح الاستدلال به أصلا، شكله شكل قياس منطقي ولكن في حقيقة لا يقبل لأن فيه مغالطة أو فيه مصادرة على المطلوب أو فيه يعني تلاعب بالعقول وبالألفاظ وهجوم على النتائج، فتظن أنه صحيح وهو في الواقع ليس بصحيح. نعم. وسيأتي تقسيم للقياس إلى برهاني وجدل وخطابي وشعري وصفصفة، سيأتي. نعم. وأما الاستقراء فهو أن ينظر الحكم في كثير من أسباب الحقيقة فيوجد فيها أنا قياس عرفت منكم شكلها، أظنكم تعرفون يعني لو أردنا أن نمثله من قولنا مثلا نقول مثال القطعي مثلا الإنسان حادث مثلا، وكل حادث مخلوق، إذا الإنسان مخلوق. هذا قطعي، لأن متفق عليه العقلاء كلهم يقولون أنه حادث وأنه بعد أن لم يكن، ويقولون أيضا أن كل حادث يكون مخلوقا، فالإنسان مخلوق، هكذا يعبرون. وإن كان هناك من يعترض على كلمة حادث ويقول ليس بصحيح قولهم كل حادث مخلوق، لأن الله تعالى قال ما يكون من ذكر من ربه محدث، فالقرآن محدث وليس بمخلوق، فهو يعترض على كلمة حادث أو كلمة محدث ويرى أنها ليست بسليمة، مع أن هذا قد جرى على ألسنتهم. أيضا من أمثلته القياس المنطقي عند الفقهاء، يعني القياس المنطقي قد يستعمله الفقهاء فيقولون اللبيد مسكر، وكل مسكر حرام، النتيجة أن اللبيد حرام، هذا قياس منطقي يفيد الظن. لماذا يفيد الظن؟ لأن هناك من خالف في المقدمة الأولى وهي قوله أن النبيذ مسكر، وهناك أيضا من قال يعني أن النبيذ ليس مسكرا، القليل منه لا يسكر، وقال النبيذ قوله من النبيذ مسكر، هذا مقدمة غير صحيحة، لأن كأنكم تقولون كل نبيذ مسكر، بينما الذي يسكر هو الكثير من النبيذ، وأنا معكم وأوافقكم أنه إذا كان كثيرا ووصل إلى حد الإسكار أنه محرم. قل هذا مذهب الحنفية، أن عصير العنب وعصير التمر وغيره لا يسمى خمرا إلا إذا غلى وقذف بالدبك، أما مجرد العصير الذي قد يتخمر قليلا ما يسمى خمرا عندهم، حتى وإن كان الكثير منه يسكر، ويقولون إذا كثر يحرم باتفاق، ولكن إذا كان قليلا لا يسكر فإنه ليس بحرام لأنه ليس حرام، أما الخمر فالقليل الكثير منه حرام، هكذا يقول الحنفي، والجمهور على خلاف ذلك. ولكنه لا يعد أن يكون يعني القياس في هذا النمط دليل ظني. نعم. وأما الاستقراء فهو أن ينظر الحكم في كثير من أفراد الحقيقة فيوجد فيها على حال فيوجد فيها على حالة واحدة فيغلب على الظن أنه على تلك الحالة في جميع أفراد الحقيقة. يعني هذا هو الاستقراء. الاستقراء معناه التتبع للشيء في محله، تتبعه في محله، وقد يكون أفضل من هذا أن يعرف الاستقراء بأنه تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي لها أو كلي يجمعها يصدق عليها على غيرها، تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي، هذا هو الاستقراء. وكلام المصنف أيضا مقبول هنا، لأنه قال ينظر في كثير من أفراد الحقيقة، يعني يتتبعها، فإذا وجدها على صفة معينة أخذ حكم القدر المشترك بينها ووضعه في قانون كلي، هذا يفعله الباحثون في الطب، الباحثون في الاجتماع، الباحثون في علم الأدوية، هكذا صنيعهم، يتتبعون مثلا نوعا من الدواء ويجربونه في مواضع متعددة، ثم يأتون بقاعدة عامة ويقولون استقرأنا هذا الأنواع فوجدناها تفيد في كذا، مثلا جربناها أكثر من مرة في هذا المرض على أفراد متعددين في المجتمع، هذا نوع من التجربة أو الاستقراء. هناك استقراء تجريبي يفعله الأطباء كما قلنا، هناك استقراء ذهني نحن يعني اشتهر به أيضا كثير من علماء الشريعة الذين اعتنوا بوضع القواعد العامة، قواعد الفقهية كلها قامت على الاستقراء، لكنه استقراء ناقص يعني ليس استقراء تاما، في الغالب. بعض هذه القواعد مبنية على استقراء تام لا يمكن أن ينخرم أبدا. يعني حينما تقول من مقاصد الشرع رفع الحرج عن المكلف حتى ولو لم يرد نص صريح فيه، هو ورد نص الحمد لله، لكن لو لم يرد نص صريح فيه انظر إلى تكاليف الشرع تجد أنها لا حرج فيها تتبعها، تجد أنه إذا سافرت قال يجوز لك أن تجمع صلاتين مع بعض، يجوز لك أن تقصر الصلاة، يجوز أن تمسح على الخف فترة أطول، يجوز أن تفطر في رمضان ثم تقضي فيما بعد. إذا كنت مريضا كذلك يجوز لك كثير من الرخص، إذا كنت خائفا أجاز لك كثير من الرخص. كل هذه إذا نظرت إلى الرخص الشرعية كلها تأخذ منها أن هذه القاعدة قاعدة سليمة، وأن من قاصد الشرع ومن قواعده رفع الحرج. قاعدة مثلا الخراج بالضمان يقولون تتبعناها أيضا فوجدناها صحيحة بالإضافة إلى ما ورد فيها من آثار وحديث. يعني قواعد كثيرة، أكثر القواعد الفقهية ما يداعي للإطالة هي مبنية على تتبع للجزئيات، يعني هي استقرئت، لكن بعضها قاعدة مذهبية، بعضها قاعدة مذهبية تخص مذهب من المذاهب، وبعضها قواعد عامة. يعني الأعمال مثلا بالنيات، الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة عامة إن كنت في كل المذاهب، لكن هناك قواعد خاصة ببعض المذاهب مثلا قد يعني يختلف فيها مذهب مع مذهب آخر ناشئ عن استقراء. أيضا كثير من قواعد أصول الفقه ناشئ عن استقراء، استقراء لاستعمال العرب لهذه الكلمة. حينما نقول الأمر من وجوب نقول استقرأنا مثلا ما كلام العرب ولفظ العرب بهذه، فوجدنا أنهم لا يأمرون إلا حين يريدون وقوع المطلوب حتما، بالإضافة طبعا إلى ما نستدل به من الأدلة التي هي أيضا استقراء لمواردها في الشرع، لموارد هذه الكلمة في الشرع. حينما نقول النهي يقتضي الفساد، أيضا نستطيع أن نقول كل نهي في الشريعة يقتضي الفساد. نختلف في بعض الأمور مع غيرنا، نقول هذه ينبغي أن نجعلها في القاعدة، يعني ندخلها في القاعدة، ما وقع الخلاف فيه ينبغي أن يدخل فيما اتفقنا عليه. إذن الاستقراء هو تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي عام. طيب الاستقراء أحيانا يكون ناقصا، تذكر له مثالين أو ثلاثة، هذا ما يكفي ولا يكون له الخطوبة مثل الاستقراء التام. الاستقراء التام هو الذي يكون قطعيا، أما الاستقراء الظني فعند الأكثر أنه ظن، الاستقراء غير التام الناقص عند أكثر الأصوليين هو ظني الدلالة، لكن القرافي يقول هو قطعي الدلالة حتى وإن كان استقراء ناقص، يقول هو قطع ما ليس القرافي. الشاطبي يقول استقراء وإن كان ناقصا إذا لم يعرف ما يخالف هذه القاعدة فهو باطل على ما هو عليه، بل إننا لو عرفنا له معارضا واحدا أو اثنين ينبغي أن نتأولهما حتى تبقى القاعدة على ما هي عليه على عمومه. نعم. أما التمثيل فهو أن يحكم لجزء بحكم جزء آخر، يعني تمثيل جزئي بجزء آخر. تمثيل هو قياس جزئي على جزئي، هو نوع من القياس وهو أقرب إلى القياس عند الفقهاء، أخذ حكم الجزء أو الجزئي من جزئي آخر عند الفقهاء، هذا هو القياس. قوله هو أضعفها حيث لا توجد علة جامعة بينهما، أما حين توجد علة جامعة وتكون يكون التعليل ثابتا فهو ليس بأضعفها، بل هو قوي قد يصل إلى درجة القهر حينما نجزم بأنه لا فرق بين هذا الجزء وهذا يصل إلى درجة القهر. يعني حينما ورد في القرآن مثلا تنصيف الحد بالنسبة للأمة، ورد في القرآن بالنسبة للأمة أن الحد عليها نصف، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني إذا زنت عليها 50 جلدة. طيب العبد قال والحد نقيس على الأمة، نقيس العبد على الأمة ونقول ما فرق بين الذكر والأنثى في الحد، ما فرق في الحد بين الذكر والأنثى، فنقيس العبد على الأمة ونقول العبد أيضا الذكر إذا زنى فعليه نصف ما على الحر وهو 50 جلدة. هذا نوع من القياس، وهو قياس قوي وقياس جلي، فقوله وهو أضعفها قياس جزئي على جزئي، هذا قياس جزئي على جزئي، قول أضعفها أضعفها حيث لا تظهر لنا إلا ولا نعرف العلة، أو حيث يمكن التفريق بين الجزئيين، إذا أمكن التفريق بين هذا الجزء وهذا الجزء بفارق مؤثر يكون القياس حينئذ ضعيفا، مثل الأقيسة الشبهية التي ليست لها علة وإنما مجرد التشابه، التشابه في الاسم ما بين صحيح ضعيفا، أو التشابه في الحكم، التشابه في الاسم أو التشابه في الحكم هذا لا يكفي لأن تقيس جزئي على جزئي. يعني لا، الذين يقيسون مثلا الجلسة الأولى في التشهد على الجلسة الثانية، أو يقيسون التشهد الثاني على التشهد الأول، ويقول التشهد الأول يجبر بسجود السهو إذن الثاني يجب أن يقيسه عليه، يمكن يجبره بسجود السهو، هذا قياس ضعيف، قياس جزئي على جزئي ما بيجامع بينهما إلا مجرد الاسم أن كل منهما يسمى التشهد. نعم. وهي أضعفها، والفرق بينها أن القياس احتجاج منصور على معنى كلي إلى معنى كلي. يبدو أن هذا العلى من هذا العلى هنا اشتبه ضعفوقها من، وراجع النص لعل يكون كذلك، لأن الذي معنا ليس هو الكتاب الأصلي فلا نتصرف فيه، أما الكتاب الأصلي لو كان معنا فلا يحق لنا أن نتصرف فيه، وإنما نسجل ملحوظاتنا على قدرته أو على جوانبه. هذا اللي معنا ليس هو الكتاب، وإنما هو منقول بالآلة كما فهمت من الإخوان، مطبوع بالآلة، وقد يكون الناقل أخطأ فليراجع. نعم. منقول من معنى كلي إلى معنى كلي تحته. نعم. الفرق بينهما أن القياس احتجاج منقول من معنى كلي إلى معنى كلي تحته أو إلى جزئي، وأن الاستقراء منقول من جزئيات متعددة إلى كلي، وأن التنشيد منقول من جزئي إلى جزئي. هذا يعني خلاصة الفرق بين هذه الثلاثة، أن القياس انتقال من الكلي إلى الجزئي، هذا هو الصحيح يعني، لكن المصنف قال من كلي إلى كلي أقل منه، هو يمكن أن يسمى كليا لكن باعتبار ما قبله هو جزئي بالنسبة له. يعني حينما نقول في النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، إذن النبيذ حرام، النتيجة هنا أننا انتقلنا من حكم كلي وهو قوله كل مسكر حرام إلى حكم جزئي وهو النبيذ حرام، لكن قد يقال انه كلي بالنسبة الى ما تحته، لان كلمة النبيذ حرام يشمل كل نبيذ سواء كان عصير تفاح او من التمر او من غيره من الاشياء التي تنتبه. نعم. واما الاستقراء فهو انتقال من الجزئيات الى كلي، تتبع الجزئيات ووصل إلى حكم كلي، تتبع الجزئيات ثم وصل إلى حكم كلي. أما التمثيل أو قياس التمثيل هو يسمى قياس التمثيل الحقيقي، فهو انتقال من جزء إلى جزء أو نقل الحكم من جزء إلى جزء، كلاهما جزئي، فينقل الحكم من جزئي إلى جزئي مثله. نعم. هذا رحمه الله سبحانه. لا بد نعرف هنا قال وهو أضعفها، يعني أضعفها حينما لا تكون هناك علة صحيحة أو لا نستطيع إثبات العلة، أما إذا وجدت العلة وصحت بطرقها المعروفة فهو ليس بأضعفها، بل قد يكون أقوى حتى من الاستقراء، إذا كان الاستقراء لم يصل إلى التمام وإنما هو استقراء ناقص تكون أقوى منه. ولهذا هناك من عد من الفقهاء الشافعي مثلا يعد القياس، قياس التمثيل هذا يعده حجة ولا يعد الاستقراء حجة إذا كان ناقصا. نعم. قال رحمه الله تعالى في أنواع القياس المنطقي وهي خمسة: برهان وجدر وخطابة وشعر وسفطة. فأما البرهان فهو القياس اليقيني الصحيح، وهو الذي تكون مقدمات قطعية كلها كالبديهيات. يعني الأولى بدل أنواع أن يقول مراتب القياس من حيث القوة والضعف، أما أنواع القياس فسيأتي أنه قياس في كلام المصنف اقتراني وقياس استثنائي، وكل منها يعني له أقسام وأنواع وأشكال. فالأولى أن يعبر عن بمراتب القياس كما عبر كثير من العلماء عن هذا بمراتب القياس المنطقي، هذه مراتب القياس المنطقي من حيث القوة والضعف. قال هي على خمسة مراتب: الأول البرهان، والثاني جدل، والثالث يسمى خطابة، والرابع شعر، والخامس سفسطة. وهي هنا مرتبة بحسب القوة، بحسب القوة أقواها القياس البرهاني أو ما يسمى البرهان هو أقواها، وهو الذي يعتمد على مقدمات يقينية قطعية. نعم. أما البرهان فهو القياس اليقيني الصحيح، وهو الذي تكون مقدماته قطعية كلها كالبديهيات. يعني تكون مقدماته كلها قطعية، إما من البديهيات، الأمور البديهية التي لا يختلف الناس فيها، أو من الأمور النظرية لكن عندنا عليها دليل صحيح. يعني أحيانا تكون المقدمة نظرية لكن عندنا عليها دليل صحيح، وإن خالفنا من خالفنا فيه. نعم. والنظرية والنظريات الصحيحة والحسية السالمة من غلط الحس. ما مراد بغلط الحس؟ غلط النظر أحيانا، غلط السمع، غلط الشم، غلط الذوق، أحيانا يغلط الحس. فالنظر أحيانا تنظر إلى الشيء وهو يدور وأنت تظن أنه متحرك، وأنت تظن أنه ثابت وهو يتحرك، وأحيانا تنظر إليه وتقول هو متحرك بينما هو في واقع الأمر ثابت الذي يتحرك شيء آخر وراءه. ولهذا أنت تلاحظ أحيانا تظن أن سيارتك تتحرك الذي يتحرك بجوارك تضرب على الفرامل، هذا من خطأ الحس. كذلك الشيء الذي حركته سريعة جدا تظن أنه ثابت، فلهذا قال إذا سلم من غلط الحس. يعني الحسيات أيضا تكون قطعية إذا سلمت من الغلط، هذا استثناء جميل. نعم. أما الجدل فهو الذي هذا يسمى المرتبة الثانية الجدل، يعني أو قياس جدلي أو دليل جدلي. نعم. فهو الذي تكون مقدماته مقبولة أو مشهورة عند الكافة، وهي في الأغلب سابقة، قد تكون كاذبة في النادر. نعم. وكل التي يعني يغلب على الظن صدقها مشهورة عند الناس، وقد نجعل منها مثلا إذا كانت المقدمة من الأحاديث الصحيحة عندنا، أحد المقدمتين حديثا صحيحا عندنا ولكنه لا يصل إلى درجة التواتر والقطع وهو مشهور، يمكن أن تكون كذلك. الغزالي يأتي لهذا يذكر أمثلة على هذه قد تشكل على من يقرأها ويظن أنه يعني يعد هذه من الظنيات أو من ما تصل إلى درجة القطع وإنما تكون فقط مشهورة، ولكن هو يريد الحقيقة بها يعني يقول مثلا مثل علمنا بصحة إفشاء السلام، يعني لو قلت في إحدى مقدماتك إفشاء السلام وإطعام الطعام عمل حسن، يقول هذه المقدمة من المقدمات المشهورة. طبعا هو يتكلم عنها بغض النظر عما ورد فيها من نصوص، لأن الكلام في أقوسة المناطق، فما هو مشهور عند العقول إذا كان في إحدى المقدمات ما هو مشهور عند العقول تكون النتيجة أن هذا القياس ينخفض عن مرتبة اليقين الكامل ولكنه قوي وصادق ودليل. فإذا كان مثلا البرهان مثلا إذا كان يعني مثال القياس البرهاني أن تقول مثلا كل عدد منقسم إلى متساويين فهو زوج، كل عدد ينقسم إلى متساويين فهو زوج، وهذا العدد العشرة مثلا منقسمة إلى متساويين فالعشرة عدد زوج، هذا برهان تقريبا أنت مخالف فيها. لكن الغالب أن هذه البراهين التي يسمونها براهين ويمثلون بها أنهم لا يذكرونها إلا في الأمور التي لا حاجة بالناس إلى الاستدلال عليها، يعني كل الطفل الصغير يعرف أن العشرة زوج عدد زوجي وأن الثلاثة عدد أولي، تجد هذه الأمثلة تدور حول هذا يقول هذا هو القطعي، لأنهم أعرضوا عن النصوص وعن قطعية النصوص وعن الاستفادة منها ونظروا إلى الوقائع فقط التي يدور كلامهم حولها، ولأنهم عندهم يعني قاعدة التشكيك في كل شيء، فليس عندهم شيء قطعي إلا أشياء نادرة حتى المحسوسات يشككون فيها. الجدلي الغزالي كما ذكرت لكم يقول مثل قلنا في إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام أنها حسنة، ومثل قولنا مثلا إن رضا الزوج مثلا بفجور زوجته قبيح، رضا الزوج بفجور الزوجة قبيح، يقول هذا مشهور عند الناس كلهم قبل الإسلام وقبل الدين وقبل نصوص الشرع، هذا مراد. لكن هذه الأمور عندنا قطعية، يعني أصبحت من القطعية أنها حسنة، أن هذا القسم الأول حسن وهذا القسم قبيح لوجود النصوص فيها وتواترها. ولهذا يعني يصعب التمثيل لهذه الأقوسة كلها على النمط الذي يريده أهل المنطق. نعم. وفائدة الجدل أن يغلب الخصم خصمه. فائدة الجدل قال أن يغلب الخصم خصمه، يعني فائدته أن ينتصر على خصمه ويمنعه سواء كان إقناع لها بحق أو بدون حق، لكن الجدل عند الفقهاء يختلف عن هذا، لأنهم يستخدمون الجدل لكي يصلوا إلى الحق، ولهذا يقول الشافعي لأن يظهر الحق على لسان خصمي أحب إلي، لأنني أكون قد استفدت شيئا كنت باطلا له، أما إذا كان الحق ظهر معي فمعنى أنني ما استفدت شيئا جديدا. يمثل بعضهم القياس الجدلي بقولهم لو لم يكن في الآخرة حساب وجزاء للزم التسوية بين المظلوم والظالم، لو لم يكن، هذا قياس استثنائي، لو لم يكن في الآخرة حساب وجزاء للزم التسوية بين المظلوم والظالم، ولكن الله عدل لا يسوي بين المظلوم والظالم، إذن في الآخرة حساب وجزاء. يقول هذا قياس يمثل لهذا بقياس الجدلي، لكن الحقيقة أن هذا عندنا يرتقي إلى القياس البرهاني نعم. أما الخطابة فهي التي طبعا هذه الأسماء يا أخوان أسماء لكل الأدلة، يعني وإن كان هنا أسقطوها الأسماء الخمسة هذه أسقطوها على القياس، قالوا القياس إما برهاني أو جدلي أو خطابي أو شعري أو سخطة، نستطيع أن نقول كل دليل إما برهان طاقة وإما جدلي إقناعي، يعني يقنع الإنسان وإن كان ليس قطعيا، وإما خطابي أيضا فيه يعني وهو الظني دليل ظني، وإما شعري وهو يقنع الإنسان بشيء وإن لم يكن واقعا، وإما سفسطة يعني مغالقة، بعبارة أخرى مغالقة يغالق في الاستدلال حتى تظن أن دليله صحيحا وهو بالواقع خطأ. نعم. أما الخطابة فهي التي تكون مقدماتها مقبولة يحصل بها غلبة ظن فتقنع المخاطب، فتقنع النفس بها، فتقنع فتقنع النفس بها وتنكر إليها ما تطول نقيضها بالبال أو قبول النفس لنقيضها. يعني عندنا يمكن أن نقول أن الحجج الظنية هي من هذا القبيل، هي التي يسميها المناطق الدليل الخطابي، كل حجة ظنية ممكن أن يخطر بالبال خلافها. نعم، كالقياس الشرعي مثلا إذا لم يكن منصوصا على علته ولم يكن بنفي الفارق فإنه يكون ظنيا، القياس الشرعي إذا لم يكن منصوصا على علته ولم يكن بنفي الفارق وهو الذي يقال القياس في معنى الأصل فإنه حينئذ يكون ظنيا، فيمكن أن يكون معدودا فيما يسمونه بالخطاب. نعم. وفائدة الخطابة أن يميل السامع إلى ما يراد منه ويركن إليه، يقوى ذلك بفصاحة الكلام وأنوبة الألفاظ وطيب النغمة. وأما الشعر فهو ما يتبنى تشبيها أو تمثيلا أو استعارة أو تخيل أمر في النفس يقصد به الترغيب أو الترهيب أو التشجيع أو الحث على العطاء أو تحريك فرس أو حزن أو تقريب بعيد أو غير ذلك، فهو يؤثر في النفس ما بني بكذبه. طبعا هذا القسم غير مقبول الاستدلال به عند الفقهاء، والدليل الشعري الذي فيه محاولة للإقناع بالإكثار من التمثيل والاستعارات والتخيل هذا ينفع عند الشعراء، ينفع على الحث على بعض الأمور، وإن كان هو في حقيقته عند التدقيق ليس كذلك، مثل قول الشاعر مثلا السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، يعني هو يهز المشاعر ويحرك الناس ويقول السيف، ليس بصحيح أن السيف أصدق من الكتب، هي الكتب السماوية، هل السيف أصدق إنباء منها؟ ليس كذلك، فهو يعني يهز مشاعرك وكل من يسمع يقرب له وربما يحمل سيفه ويخرج إلى المعركة فيقتنع به، السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد والنعد، يرى الجبناء الآخر يقول يرى الجبناء أن العجز حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم، يعني الجبان يقول والله هو الذي يفكر يعني في العواقب يرى أنه هو الجبان، يقول الذي يفكر في العواقب ويقول لو فعلت كذا وكذا ربما يترتب عليه كذا بناء على كلام الشاعر يقول هذا هو الجبان، فليس بصحيح، تفكير بالعواقب أمر مطلوب، فالشعر دائما هو الذي يهز الناس، وهكذا كل دليل يحاول المستدل به أن يعني يسترعي انتباه العامة من غير تفكير في العواقب يكون من هذا القبيل، وليس له يعني مثال صحيح الحقيقة في استدلالات الفقهاء، يمكن تقتصر ذات الفقهاء على الأول والثاني والثالث الخطابي. نعم. يعني الذي يكون ظنيا، الدليل الظني هو الدليل الخطابي، وقد يعني يضفون عليه شيء من التحسين، بل هذا مطلوب وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول حينما جاء الرجل قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ماذا قال له؟ قال اترضاه لامك؟ قال لا. كذلك الناس لا يرضون لهم هذا، اترضاه لاختك؟ اترضاه لزوجتك؟ قال لا. فكذلك الناس لا يرضون، فهو اقنعه. فمثل هذا الدليل دليل اقناعي، وهو يدخل يمكن في ما يسمى بالدليل الخطابي. اما بقيه الاقسام فهي غير موجوده عند الفقهاء ولا موجوده في الشرع. نعم. النابغه حمير بن مالك كيف انطق؟ كيف اغرم من لا نطق او لا سهل؟ قال اي نعم، يعني هم نحتج عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا نقط ولا استهل ولا شرب ولا اكل، فمثل ذلك يطمع يعني يفرق. فقال فجع كفجع الكهان، يعني هو يظن ان على طريقتهم في الاحتجاج العرب يحبون الاشياء المترادفة تسترعي انتباههم ويعني تسترعي اذواقهم ويرجعون إليها. نعم. تفضل. لأن السفطة غير الغلطة، فالغلط يقع بوجوه كثيرة من جهة النفس ومن جهة المعنى ومن طريق الحذف والإغمار، وفي تركيب المقدمات الوهمية مكانا قطعية إلى غير ذلك. تحقيق هذه الألفاظ في هذا الاصطلاح بخلاف ما نعرفه في الاصطلاح الآن. يقول السفسطة إذن أو المغالطة قد يكون بعض الأدلة من هذا القبيل، يسمى مغالطة، يغير في الألفاظ، يبدل فيها حتى يصل إلى مطلوبه، وهكذا يعني هذا يقع من بعض من لا يكون هدفهم الحق وإنما هدفهم الانتصار للرأي. أحيانا يغير في حجتك حتى يجد له مدخلا فيها، وأحيانا يغير في النص الشرعي حتى يستدل به، أو يبحث عن لفظ ضعيف ويترك اللفظ الصحيح حتى يستدل به. هذا نوع من المغالطة. وفي القياس كذلك ربما يعني يحدث بعض المقدمات او يغير او يعبر بالمجملات، يعني من طرق السفسطة انه يأتي بالامور المجملة ويعبر بالامور المشتركة احيانا، وحتى يظهر لك في ظاهره، يعني في باب القياس مثلا، في باب القياس لو قال قائل الذهب عين، ما احد ينكر ان الذهب في لغة العرب يسمى العين، الذهب عين، والعين زينة في الوجه، إذن الذهب زينة الوجوه. هو نظم كذا، نظم قياس ما على الخلل، لكن هو عبر بالعين هنا في موضع، وعبر بها في الموضع في المقدمة الثانية بمعنى آخر. الذهب عين، أو هذا عين، أو هذا المال عين، هذا المال عين، والعين زينة الوجوه، العين التي زينة الوجوه هذه التي بها يرى. فمثل هذه يعني شيء من المغالطات، ادخال كلمة مجملة او كلمة مشتركة او تغيير احيانا في الفاظ الدليل حتى يظن انه صحيح. والعلماء الذين كتبوا في المنطق لهم يعني مؤلفات في الغلط، في مسارات الغلط، هكذا يوجد يعني الغزالي يظن له كتاب اسمه مسارات الغلط، يعني من أين يأتي الغلط في البراهين والأقيسة والأدلة، و يعني ذكر عدة احتمالات. أيضا التعميم في موضع الخصوص والتخصيص في موضع العموم، هذه مما يعني يثير الغلط أحيانا ويجعل الدليل في ظاهره سليما وهو في واقعه غير صحيح. نعم. تحقيق هذه الألفاظ في هذا الاصطلاح بخلاف معناها في اللغة والاصطلاح العام، أن البرهان فهي في اللغة كل ما يوصل إلى التحقيق سواء كان كلاما أو غيره، ففي هذا الاصطلاح كلام مؤلف العراج مخصوص بشروط مخصوص. نعم بشروط مخصوصة. نعم. وما الخطابة فهي في اللغة كلام الخطيب سواء تكلم بما يفيد الظن أي اليقين وهي هنا ما يفيد الظن خاصة. نعم. لأن الشعر سوى في هذا الاصطلاح أهم منه في اصطلاح خاص لأنه هنا المجاز والتمثيل وشبهه وشبه ذلك مما ليس بحقيقة سواء كان مذموما أو منثورا وهو في الاصطلاح الآن المنذور العارض المعروفة. لعل تكتب على قبل الأعاريض المنظوم على الأعاريض المعروفة يعني على الأوزان المعروفة. الشعر معروف أنه ينضم على وزن وقافية معينة نكتفي بهذا القدر الآن. يبقى معنا الباب العاشر فيه تفاصيل في القضايا والبراهين ولعلنا نأخذ من الفن الثاني أيضا ما في بقية اليومين الباقيين نأخذ الفن الثاني ولا نكون كل كلامنا هو في المقدمات العقلية والمنطقية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأخوان وعدوا بأنهم يصورونه ويوزعونه عليكم يوم غد مساء. نعم.